إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله ده كمان كده. الله يشرح صدرك يا رب. الله يتجلى عليك. الله يشرح صدرك كمان بالنبي. حرام عليك والله. لا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يا النبي كمان اسمع يا سيدنا الشيخ. يا النبي يا سيدنا الشيخ اللهم اشرح صدرك. وما أدرك ما والله ما بقوم الا حاجه كويسه. انت عارف حياه النبي كمان. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم يشهد إن الأبرار في نعيم. أنا لا تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه من وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كلا Thank you. وما أدراك ما وما أدراك ما عليون كتاب كتاب مرقوم يشهده المقربون الله إن كتابا أبرر لفي الله أكبر. كدا إن كتاب الأبرار لفي Thank you. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من روح ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم عين يشرب بها الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ولا هيك الحمد لله. والله ما بحد يقول كده. بسم الله الرحمن الرحيم.